الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، كنا بدأنا في الكلام على شبهة، وهي قول من يدعو غير الله من المقبورين والأحياء إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد، وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها. قرأنا كلامه وهو قوله إنهم قالوها بألسنتهم وخالفوها بفعالهم، لأنهم صرفوا العبادات لغير الله. فما الفرق بين أن يدعو الإنسان صنما أو يدعو ميتا؟ ثم لفت النظر إلى أدلة يستدلون أو قد يستدلون بها، قرأنا منها حديثا نعود إليه ثم نقرأ بقية أدلتهم. يعني يقولون وإن دعونا غير الله فنحن نقر بلا إله إلا الله. انتبه للشبهة أين. والمشركون يدعون اللات والعزى ولا يقرون بلا إله إلا الله، فهو سيرد عليهم لأن اليهود يقولون عزير بن الله ويدعونه من دون الله ويقولون لا إله إلا الله، والنصارى يقولون لا إله إلا الله ويقولون المسيح ابن الله ويدعون عيسى. والمسيح وعزير أفضل من هؤلاء المقبورين الذين تدعونهم من دون الله، فما نفعتهم لا إله إلا الله؟ ما نفعتهم لا إله إلا الله كما سيأتي في كلامه، ما نفعتهم لأنهم قد نقضوها بفعالهم. قال فإن قلت قد أخرج أحمد بن حنبل والشافعي في مسنديهما من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مجلس فساره، يعني كلمه سرا، يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري بلى بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم أو عن قتلهم، يعني كما جاء نهيت عن قتل المصلين. هؤلاء الذين يدعون الموتى يقولون اجعلونا مثل هذا، نحن نصلي ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، سيأتي الجواب أن هذا لم يظهر ما يناقض لا إله إلا الله، وهذا قد أظهر ما يناقضها من دعاء غير الله والذبح لغير الله وغير ذلك. هذا عنده نفاق، لكن نفاقه سر ما يظهره، هو يبطن الكفر لو كان منافقا كما يقول هذا الأنصاري، لكن ما يظهر كفره. هذا يظهر ما يناقض لا إله إلا الله فافترق، فلا يصلح الدليل في هذا الموضوع. قال وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قام رجل غائر العينين، يعني هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم قسما، عنده حاجة قسمها بين الناس، فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كف اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. الله صورة مزعجة، يلا نسكت. فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ في رواية أخرى ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: وهكذا من قال لا إله إلا الله متشهدا بها شهادة الإسلام، هذه يعني دليل آخر على نفس القضية، من قال لا إله إلا الله متشهدا بها شهادة الإسلام ولم يكن مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان الإسلام. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جاهز للمعركة مع الكفار، جاءه رجل مدجج بالسلاح جاهز للقتال، قال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل وقتل ولم يسجد سيدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. نعم. قال: فالواجب حمله على الإسلام عملا بما أقر به لسانه وأخبر به من أراد قتاله. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة ابن زيد ما قال. هذه واقعة أخرى. أسامة بن زيد رضي الله عنه كان مع أصحاب له في معركة، فرأى رجلا من المشركين يتتبع المسلمين قتل جماعة، فهجم عليه أسامة. عندما هجم عليه أسامة مسك بشجرة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما تقول للا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من السيف. قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما تقول للا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من السيف. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: ليتني ما تمنيت أنني ما أسلمت إلا يومئذ. الشاهد أن هذا الرجل بين إسلامه وموته لعله أقل من دقيقة، ومع ذلك فهو مسلم، وقد فعل ما فعل قبل ذلك. فعندما يأتي إنسان يقول: أنا قلت لا إله إلا الله ولو حصل مني دعاء لغير الله وكذا، نقول: لا، هذا قال لا إله إلا الله ولم يأتي بما يناقضها، ما حصل منه شيء. نعم. قال: وأما من تكلم بكلمة التوحيد وفعل أفعالا تخالف التوحيد كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات، فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد. بالنسبة للمنافقين، ونعم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعاملهم بما ظهر منهم، حتى ولو فضح أحدهم وجاء يكذب ويحلف ويغطي على كلامه يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، يحمله على ظاهره ويدعو، حتى قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، قال الله: ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، تحبونهم بما أظهروا ولا يحبونكم. نعم، لا يحبونكم لأنهم قد أبطلوا الكفر، وفي قوله تعالى: لا تعتبروا قد كفرتم بعد إسلامكم، ما كانوا مسلمين، قال: قد كفرتم علنا بعد إسلامكم علنا فقط، أما باطنا ما أسلمتم لا في الأول ولا في الآخر. قال: ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجبا للدخول في الإسلام والخروج من الكفر، سواء فعل المتكلم بها ما يطابق التوحيد أو يخالفه، لكانت نافعة لليهود مع أنهم يقولون عزير بن الله، وللنصارى مع أنهم يقولون المسيح من الله، وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وجميع هذه الطوائف الثلاث، اليهود والنصارى والمنافقين، يتكلمون بكلمة التوحيد، بل لم تنفع. نعم، يعني فما نفعتهم، وظلوا على كفرهم في الحقيقة. قال الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: بل لم تنفع الخوارج، فإنهم أكمل الناس توحيدا وأكثرهم عبادة وهم كلاب أهل النار. هذا جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري يوم أن قتل الخوارج كان يقول كلاب أهل النار. سألوه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاب أهل النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار. شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. يعني لو قتل شخص على يد الخوارج من خير القتلى وهم شر قتلى تحت أديم السماء. نعم. ومن العجيب أن شخصا كان يحاول فيه أناس من جماعة التكفير فجاء إلي وأخبرني وقال رأيت في النوم أن كلابا تلاحقني. سبحان الله. فذكرت له الحديث كلاب أهل النار. يعني ومع ذلك ما كفروا الناس إلا من شدة كرههم للكفر والشرك حتى كفروا علي بن أبي طالب وعثمان، ويعتبر تكفيرهم لعلي وعثمان من أساس مذهبهم. الذي ما يكفر عليا وعثمان ومعاوية وعمر بن العاص ما هم منهم. نعم. فيقول هؤلاء ما نفعتهم لا إله إلا الله. قد حصل خلاف بين العلماء هل هم كفار أم هم لا أم هم لي أم هم مسلمون، والذي يترجح أنهم مسلمون. لكن إذا اختلف المسلمون على شخص أكافر أم لا فهو على الطرف، واحد يقول باقي داخل، واحد يقول لا يزال في الداخل، واحد يقول خرج، هو في الطرف آخر الإسلام. يعني هم في أبعد ما يكون من الضلال. فالذين قالوا إنهم كفار قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الذين قالوا إنهم مسلمون استدلوا بآخر الحديث قال كما يمرق السهم من الرمية تنظر إلى فوقه إلى رصافه إلى نصله تنظر هل فيه شيء سبق الفرث والدم. يعني نظرة تخيل لك أن فيه دم ونظرة تخيل لك ما فيه دم. قال ما دام أنه بقي خيال دم فهذا مقدار ما بقي لهم من الإسلام. يعني تبقى تتفكر فيه أبقي شيء من الإسلام أم لا، كما تتخيل في السهم أبقي فيه هل فيه شيء من الدم أم لا. فقال العلماء هذا الخيال أبقى لهم شيئا من الإسلام وهو قليل. يعني أصبحوا في غاية الضلال كلاب أهل النار. يعني فينا رجالهم على هيئة كلب والعياذ بالله. فشاهد من هذا أنهم مع شدتهم على التوحيد وأنهم كفروا الصحابة بسبب ما في قلوبهم من كره الشرك مع ذلك ما نفعهم هذا التوحيد، بل هم أضل ما يكون. ولهذا يقال إنه سئل علي بن أبي طالب قال أكفارهم؟ قال من الكفر فروا. قالوا أمنافقونهم؟ نعم أظنه قال تحقرون صلاتكم إلى صيامهم أو جواب نحو ذلك. قالوا ماذا نقول؟ قال إخواننا بغوا علينا. فالشاهد أنهم مع هذا الأمر ما نفعهم عبادتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وعبادتكم إلى عبادتهم. وعبد الله بن عباس عندما ذهب إليهم قال قد اصفرت وجوههم من العبادة. نعم. قال وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتلهم مع أنهم لم يشركوا بالله ولا خالفوا معنى لا إله إلا الله بل وحدوا الله حق توحيده. نعم حق توحيده، لكن حالهم مثل الذي عنده كيس مفقوع من تحت ماسك برأس الكيس وقد أصبحت أمتعته كلها برا، بقي معه التوحيد صحيح لكن قد كفر فضلاء الصحابة وعلي بن أبي طالب قتل على أيديهم ومدحوا قاتل علي بن أبي طالب ما فعلوا شيئا يسيرا. نعم. إلهنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.